فن الحرب The Art of War Sun Tzu. حين تقرأ أن قيادة القوات الأمريكية حرصت أثناء ذهابها إلى حرب الخليج الأولى على أن يحمل كل جندي أمريكي نسخة من كتاب فن الحرب، وأن الاستراتيجية الحربية الأمريكية الصدمة والترويع مبنية على مبادئ كتاب فن الحرب، تلك الاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الثانية ومن بعدها إسرائيل في عدوانها على الحق العربي. بعد كل هذا ستحتاج لقراءة هذا الكتاب لتتفهم كيف تتم صياغة مستقبل العالم. معاني الكلمات: فن، عمل إبداعي، فنا أي أمرا عجبا، فن يفن إفنا ويفن إفن أو فن فنا كثر تفننه في الأمور، الجمع أفنان فنون أفانين، والفعل فنن فنون نون. الفن هو تعبير الفنان عن إبداعه في مجال تخصصه والارتقاء به إلى نماذج فنية مكتملة البناء والجمال، وهو أيضا التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها ويكتسب بالدراسة والمران. والفن جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة، والفن جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر، والفن مهارة يحكمها الذوق والمواهب. الحرب نقيض السلم، والفعل حربه يحربه حربا، أخذ ماله أي سلبه وتركه بلا شيء، وقيل الحرب تؤنث باعتبار المقاتلة وتذكر باعتبار القتال، والحرب مصدر حرب، والطلع الواحد حرب، وحرب يحرب حربا كلب واشتد غضبه. استراتيجية: فن تنظيم الجيوش وتنسيق القوى ووضع الخطط العسكرية في المعركة، وهي الخطة الشاملة. أصل كلمة استراتيجية مشتق من كلمة استراتيجوس الإغريقية وتعني القائد العسكري. تكتيك: فن وضع الخطط الحربية وغيرها. استخدم الجيش تكتيكا ناجحا لدحر العدو، أي أسلوبا ووسائل في التنظيم حسب خطة مرسومة تؤدي إلى النجاح والفوز، رسم تكتيكا لإنجاح مشروعه. الاستراتيجية قد تتضمن أكثر من تكتيك، بينما التكتيك يكون عادة جزءا من استراتيجية حاكمة. المقدمة: الزمان القرن الخامس قبل الميلاد، المكان مملكة تشي الصين حاليا، ومنها أصل كلمة تشاينا الإنجليزية. تروي لنا المخطوطات الصينية أن سون تزو وو كان مواطنا وجنديا في مملكة تشي، وبسبب ذيوع خبرته في فنون الحروب والقتال أشار اثنان من كبار القادة العسكريين على الملك هول وو أن يستعين به ويطلب رأيه، فطلب الملك من سون تزو أن يضع خلاصة خبرته وتجاربه في كتاب، فكان الكتاب فن الحرب ذا 13 فصلا. فلما انتهى سون تزو من كتابته سأله الملك هول وو قائلا: لقد قرأت كتابك فن الحرب، فهل يمكنني وضع نظرياتك عن إدارة الجنود تحت اختبار بسيط؟ بالإجابة جاء جواب سون تزو الذي اقترح على الملك التجربة على جوار الملك، فوافق هذا الأخير. على الفور تم تجهيز قرابة 300 امرأة من جوار قصر الملك، قسمهن سون تزو إلى مجموعتين، وعين على رأس كلتي المجموعتين إحدى المحظيات من الجوار، ثم ألبسهن الدروع وأمرهن بأن يتسلحن بالسيوف والحراب في أيديهن، ثم خطبهن قائلا: أعتقد أنكن تعلمن الفرق بين المقدمة والمؤخرة، اليد اليمنى واليد اليسرى. أجابته النسوة: نعم. فمضى سون تزو قائلا: عندما أقرع الطبول وأقول انظرن أمامكن، فيجب عليكن النظر للأمام، وعندما أقرع الطبول وأقول درن لليسار، فيجب عليكن الدوران باتجاه أيديكن اليسرى، وعندما أقرع الطبول وأقول درن لليمين، فيجب عليكن الدوران باتجاه أيديكن اليمنى، وعندما أقرع الطبول وأقول درن للخلف، فيجب عليكن الدوران باتجاه أيديكن اليمنى إلى ورائكن. فأجابته النسوة بأنهن قد فهمن كلمات الأوامر التي قد شرحها لهن. قام سون تزو بإعداد الترتيبات من أجل بدء التدريب العسكري، ثم على دقات الطبول أعطى أوامره درن لليمين، لكن النساء انفجرن في الضحك ولم ينفذن الأمر. فعقب سون تزو قائلا: إذا كانت كلمات الأوامر غير واضحة ومميزة، إذا كانت الأوامر غير مفهومة فهما شاملا، فيقع اللوم على القائد. ثم أكمل فأعطى أوامره درن لليسار، لكن النساء انفجرن في موجات من الضحك ولم ينفذن الأمر. فعقب سون تزو قائلا: إذا كانت الأوامر واضحة ومميزة، إذا كانت الأوامر مفهومة فهما شاملا ولم ينفذ الجنود الأوامر، فالخطأ يقع على الجنود. كرر سون تزو الأوامر 3 مرات وقرع الطبول بيديه. لما لم يتم تنفيذ الأوامر، أمر سون تزو بإحضار القاضي العسكري وسأله: في ساحة الميدان، ما جزاء عصيان الأوامر العسكرية؟ فأجابه الأخير: العقاب قطع الرقاب. وعليه أمر سون تزو بقطع رقبتي قائدتي كلتي المجموعتين أمام النسوة. كان الملك يراقب التدريبات من مكان قريب، ولم يسره خسارة جاريتيه المحضيتين عنده، فأرسل إلى سون تزو قائلا: لقد أصبحت واثقا من قدرتك على التعامل مع الجنود، ولن يلذ لي طعام أو شراب بدون هاتين الجاريتين، لذا فإني أرغب في توفير حياتيهما. أرسل سون تزو مجيبا رسالة الملك: بتكليفكم لي قيادة قواتكم العسكرية، فإن هناك بعض أوامركم التي لا يمكنني قبولها وأنا تحت هذا التكليف. وتم إعدام القائدتين أمام النسوة. وعلى الفور تم تعيين من تليهن في الحظوة لدى الملك كقائدتين للمجموعتين، وتم استئناف التدريب على صوت الطبول، فلم يضحك أحد، وتقدمت النسوة في التدريبات العسكرية بكل دقة وانضباط دون أن يخاطرن بإصدار أي صوت. ثم أرسل سون تزو إلى الملك قائلا: لقد تم تدريب وتنظيم النسوة، وهن الآن على أتم الاستعداد لكي تستعرضهن، يمكنكم الآن استخدامهن في أي غرض يشاؤه ملكهن، أصدر لهن الأمر فيخضن خلال الماء والنار. إلا أن الملك رد عليه: فليعد قائد الجيوش ولينهي التدريب، بالنسبة لنا فلا رغبة عندي في استعراض النسوة. عندئذ قال سون تزو: إن الملك مغرم فقط بالكلمات، لا يستطيع ترجمتها إلى أفعال. استقر في ذهن الملك هولوو تمكن سون تزو من إدارة الجنود، فعينه القائد العام للجيوش وأرسله ليحارب مملكة تشو المجاورة، فهزمها وشق طريقه إلى عاصمتها يانغ، ثم إلى الشمال حيث زرع الخوف في مملكتي تشي وتشن، ومن نصر إلى آخر ذاع صيت سون تزو وتوسعت مملكة هولوو. تروي لنا المخطوطات الصينية كذلك كيف انتصر سون تزو بجيش قوامه 30,000 جندي على جيش عدوه الذي قوامه 200,000 جندي بسبب افتقار عدوه إلى عنصر التنظيم والإدارة. ما سر أهمية كتاب فن الحرب؟ حين تقرأ أن قيادة القوات الأمريكية حرصت أثناء ذهابها إلى حرب الخليج الأولى على أن يحمل كل جندي أمريكي نسخة من كتاب فن الحرب، وأن الاستراتيجية الحربية الأمريكية الصدمة والترويع التي دشنها الخبير العسكري هارمان أولمان حين نشر كتابه Shock and Awe Achieving Rapid Dominance في عام 1996 مبنية على مبادئ كتاب فن الحرب، تلك الاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الثانية ومن بعدها إسرائيل في عدوانها على الحق العربي. بعد كل هذا ستحتاج لقراءة هذا الكتاب لتتفهم كيف تتم صياغة مستقبل العالم. حين تقرأ كذلك أن الشركات اليابانية اعتادت في مطلع الثمانينات عقد جلسات عمل للتفكير والتأمل في النصائح التي حفل بها كتاب فن الحرب من أجل تطبيقها في جميع مجالات التجارة، وحين تعرف أن الشركات الصينية تطبق مبادئ سون تزو في غزوها للأسواق الخارجية، وأن كوريا الجنوبية حين قابلت ضغطا خارجيا عنيفا من أجل تحرير سعر صرف عملتها وفتح أسواقها أمام التجارة الخارجية لجأت إلى كتاب فن الحرب لتطبق الاستراتيجيات التي حفل بها في معترك التجارة العالمية الحرة. حين تقرأ كل ذلك فأنت لا تملك سوى أن تتساءل، ما السر وراء الاهتمام العالمي بكتاب فن الحرب؟ وهل سنهتم نحن العرب والمسلمون به يوما؟ يشتمل كتاب فن الحرب على 6000 جملة أو مقطع ضمن 13 بابا أو مقالة يجسد خلالها الأفكار العسكرية لسون تزو. احتوى كذلك من بعده على شرح وتعليق من كبار القادة العسكريين الصينيين الذين تلوا سون تزو. تم إطلاق اسم أول كتاب عسكري قديم في العالم على فن الحرب، وكذلك الكتاب المقدس للدراسات العسكرية. كما تم تطبيق المبادئ التكتيكية والأفكار الفلسفية التي جاء بها الكتاب بنجاح في شتى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها بصورة واسعة على مر السنين وحتى الوقت الحالي. أول خروج لكتاب فن الحرب من منشأه في الصين كان إلى اليابان، حيث عكف كبار فرسان الساموراي على دراسته وتطبيقه لتوحيد اليابان تحت راية واحدة، ثم قام قسيس فرنسي بترجمته إلى اللغة الفرنسية عام 1772 للميلاد. بعدها بقليل تمت ترجمته إلى الإنجليزية والألمانية، وذاع صيته في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى، التي أكد الكثيرون من الخبراء العسكريين أن الكثير من المذابح الرهيبة التي شابت تلك الحرب العالمية كان يمكن تجنبها لو توفر مثل هذا الكتاب للقادة العسكريين والمخططين ومتخذي القرار وقتها. على أن توفر هذا الكتاب للقادة العسكريين في الحرب العالمية الثانية لم يفلح في تجنيب العالم ويلات المذابح والمغامرات الحربية الفاشلة. فهم هذا الكتاب على وجهه الصحيح يتطلب معرفة أن اللغة الصينية القديمة كانت تكتب من أعلى لأسفل ومن اليمين لليسار، وليس كما اليوم تكتب من اليسار لليمين وبشكل أفقي، وأنها في زمن تأليف فن الحرب كانت تكتب على سيقان نبات البامبو الذي لم يصمد ضد عوامل الزمن على مر السنين، ما نتج عنه ضياع واندثار أجزاء من الكتابات. وأثناء قراءة الترجمة سيجد القارئ بعض الجمل غير المترابطة والتي لا يمكن فهمها بسهولة، وسيجد بعض الفصول شديدة الطول وتلك القصيرة بشكل غير عادي. سبب ذلك ومرده ضياع بعض الجمل والكلمات وطمس بعضها الآخر على شرائح البامبو التي كتبت عليها، وهي المادة التي كانت تستعمل في الكتابة عليها والتي تم العثور عليها في الحفريات الأثرية. نتيجة لعدم توفر دلائل زمنية واضحة، فلقد كثرت تكهنات المهتمين والدارسين، فمنهم من زعم أن سون تزو ليس له وجود وأنه شخصية مخترعة، ومنهم من قال أن محبيه ومريديه أضافوا لكتاباته الكثير، ومنهم من قال أن الكتاب تعرض لضياع الكثير من أجزائه، وأن هناك فصولا إضافية لم تترجم مع الترجمات الأولى، وغير ذلك الكثير. على أن ما يهمنا هنا هو الحكمة التي يوجزها لنا هذا الكتاب، وهذه غايتنا وضالتنا من هذه الترجمة العربية، ولذا يمكننا أن نطمئن لترك كل هذه التكهنات وراء ظهورنا والتركيز على تعلم الحكمة. اعتمدت في هذه الترجمة العربية على العديد من النصوص الإنجليزية والتي قدمت عدة رؤى للنص الصيني الأصلي ورؤيتها لمقاصد الكلمات ومعانيها، كما واعتمدت كذلك على عدة كتب حديثة ترجمت آخر ما عثرت عليه البعثات الأثرية من مخطوطات وقصاصات صينية تعود لذات الحقبة وذات الكتاب. شخصيا لا أجد كتاب فن الحرب يكمل دون كتيب آخر غير معلوم مؤلفه، لكنه يحوي خلاصة الاستراتيجيات الصينية الحربية القديمة والتي تكمل ما بدأه تسونزو. رغم قصر هذه الاستراتيجيات في الطول، لكنها مثل أي حكمة قصيرة لكن ثقيلة المعاني، ولذا آثرت أن أدمج الاثنين معا في كتاب واحد، ما يجعل هذه الترجمة العربية فريدة وشاملة إلى حد كبير. ترجمة سونزو. إن كتاب العبقري والفيلسوف العسكري الصيني سونزو والمسمى بينغ فا أو فن الحرب لهو واحد من أهم المخطوطات القديمة في تاريخ العالم كله، وتعود الأهمية الفائقة لهذا الكتاب إلى بقاء ما جاء فيه من مبادئ صالحا للتطبيق حتى يومنا هذا، رغم مرور ما يزيد عن أكثر من 2000 عام على كتابته، ما جعله الكتاب الاستراتيجي الأهم بلا منافس. كاتبه سونزو أو السيد أو الحكيم أو القائد سون، تدرج حتى شغل منصب القائد الأعلى لجيش مملكة وو، وهو وضع كتابه هذا بناء على طلب من الملك وخصصه لصفوة القادة العسكريين في زمنه، على أن نصائحه ومبادئه استوعبها الجميع حتى يومنا هذا، بداية من محاربي الساموراي اليابانيين الأشداء ومرورا برائد نهضة الصين ماو زيدونغ، وانتهاءا برجال الأعمال المتمرسين في وقتنا الحاضر. لتواضع إمكانيات تقنية الكتابة وقتها التي كانت تعتمد على استخدام شرائح طولية من سيقان نبات البامبو، جاءت كتابات سونزو في جمل قصيرة ومختصرة أتعبت المترجمين من دقة اختيار كلماتها وأثارت دهشة القارئين لصلاحيتها للتطبيق في كل مكان وزمان. كتاب فن الحرب لا يركز على تحقيق النصر وحسب، بل أيضا على تجنب الهزيمة وتقليل وتفادي الخسائر بأكبر قدر ممكن، ويشرح كيف يمكن تحقيق النصر مع تجنب القتال إذا كان ذلك ممكنا. ولعل ذيوع شهرة هذا الكتاب تعود كذلك لإمكانية تطبيق ما جاء فيه في عالم الاقتصاد والتجارة والسياسة والرياضة وفي كل مجال تقريبا. ولد سونزو عام 551 قبل الميلاد منحدرا من عائلة عسكرية، إذ كان لوالده وجده باع طويل في المعارك والمآثر الحربية، ما ساعده على تشرب العلوم العسكرية منذ نعومة أظفاره، وهو عاش حتى عام 496 قبل الميلاد. عاصر سونزو نهايات عصر الربيع والخريف الذي شهد تحول المجتمع الصيني من مجتمع العبيد إلى المجتمع الإقطاعي، حيث كثرت الحروب بين أكثر من 130 مملكة صغيرة، ما أدى في النهاية لظهور 5 ممالك قوية تنازعت فيما بينها على السلطة والحكم. هذه الحروب الطويلة لم تكن بمعزل عن سونزو، إذ زادت من خبرته العسكرية وعمدت إلى صقل مواهبه وزادت من حكمته. رحل سونزو إلى عاصمة مملكة وو في شرق الصين إلى الغرب من مدينة شانغهاي اليوم، وذاع صيته بسبب عبقريته العسكرية التي اشتهر بها بعدما كتب مجموعة من المقالات العسكرية الاستراتيجية التي لخصت التجارب الحربية، حملت اسم كتاب فن الحرب. بلغت شهرة كتابات سونزو الملك خاليوي عبر وزيره، فقدم له سونزو 13 مقالة حول فن الحرب، فما كان من الملك بعد أن قرأها إلا أن أولاها قدرا وتقديرا عاليين، جعله يعين سونزو قائدا عاما للجيش. عمد سونزو بعدها إلى تدريب الجنود وصقل مهاراتهم وتوسيع أطراف المملكة، وساعد على تحقيق الانتصار تلو الآخر وتوسعة تخوم المملكة. مع توالي الانتصارات زاد غرور الملك وأصبح متكبرا لا يستمع إلى آراء واقتراحات الآخرين، ما دفع سونزو إلى ترك الملك والعيش في قرية بعيدة في الغابات. وحسب خبراته التي اكتسبها في تدريب القوات والحروب والقتال عدل مؤلفه وجعله كاملا منقحا. أنتم تستمعون إلى النسخة الصوتية لكتاب فن الحرب سونزو بينغ فا، ترجمة رؤوف شبايك. فن الحرب. الفصل الأول: وضع الخطط، التقديرات الأولية. 1. قال سون تزو: إن فن الحرب ذو أهمية حيوية للدولة. 2. فهو مسألة حياة أو موت، وبمثابة الطريق إلى بر الأمان أو إلى الخراب، ولذا فهو موضوع يستحق البحث والتحري، لا يمكن بأي حال تجاهله. 3. يحكم فن الحرب 5 عوامل ثابتة، يجب على من يتحرى أحوال ميدان المعركة أن يضعها في الحسبان ويأخذها في الاعتبار. 4. هذه العناصر 5 هي: أولا، القانون الأخلاقي تاو. ثانيا، السماء أو المناخ. ثالثا، الأرض أو التضاريس. رابعا، القائد. خامسا، النظام. 5 و6: القانون الأخلاقي هو الانسجام ما بين الحاكم والمحكومين، ما يدفع الأفراد لاتباع أوامر القائد العام دون تردد ودون خوف من العواقب. التدريب المستمر يجعل الضباط مستعدين للحرب، غير مترددين أو قلقين، كما أن القائد سيكون مستعدا كذلك بدوره. 7. السماء يقصد بها الليل والنهار، البرودة والحرارة، الأوقات والفصول الأربعة، الرياح والسحب. 8. الأرض ترمز للمسافات القصيرة والطويلة، المخاطر ومدى الأمان، الأراضي المفتوحة والممرات الضيقة، احتمالات النجاة والموت. 9. القائد يرمز إلى فضائل الحكمة والإخلاص، أي التفاني في العمل، وحسن الخلق والشجاعة والحزم والصرامة. 10. النظام العام يقصد به طريقة تنظيم الجيش وتقسيمه بطريقة صحيحة إلى وحدات، وطريقة توزيع الرتب العسكرية بين الضباط، وصيانة طرق الإمدادات التي تصل إلى الجيش، والتحكم في معدل الإنفاق العسكري. 11. هذه العوامل 5 يجب أن تكون معروفة جيدا لأي قائد، فمن يلم بها تماما سيكون المنتصر، وغير ذلك سيفشل في تحقيق النصر. 12. لذا وفي كل مشاوراتك وفي طريقة تفكيرك للوقوف على أحوال أرض المعركة، اجعل هذه العناصر أساسا للمقارنة على النحو التالي: 13. أي من حكام الطرفين أكثر تمسكا بعناصر القانون الأخلاقي؟ أي من قادة الطرفين أكثر كفاءة وقدرة وتدبيرا؟ لصالح أي من الطرفين تميل عناصر السماء والأرض؟ أي الطرفين يتبع النظام العام بحذافيره؟ أي الجيشين أقوى معنويا وبدنيا وعتادا؟ ضباط أي الجيشين أكثر تدريبا واستعدادا؟ أي الجيشين أكثر التزاما بمبدأ الثواب والعقاب؟ 14. من خلال نتائج هذه الأسئلة 7 أستطيع معرفة من سيصيب النصر ومن سينهزم. 15. القائد الذي يصغي لمشورتي ويعمل بها سيقهر وينتصر، ومن هم مثله يجب أن يستمروا في مواقع القيادة. القائد الذي لا يصغي لمشورتي ولا يعمل بها سيعاني الهزيمة، ومن هم مثله يجب أن يصرفوا من الخدمة. 16. بينما تمضي لتستفيد من مكاسب اتباعك لمشورتي، احرص على الاستعانة بأي ظروف مواتية وعناصر مساعدة تقع خارج نطاق المألوف والمعتاد. 17. بناء على مدى توافق الظروف، على المرء أن يعدل خططه. 18. جميع الأمور المتعلقة بالحرب تعتمد على الخداع، الحرب خدعة. 19. لذا فعندما نستطيع الهجوم يجب أن نبدو كما لو كنا عاجزين عنه، وعندما نناور ونتحرك بالقوات يجب أن نبدو خاملين، وعندما نقترب يجب أن نجعل العدو يظن أننا بعيدون، وعندما نكون بعيدين يجب أن نجعل العدو يظن أننا قريبون. 20. أبقي لديك طعما تغري به العدو، تظاهر بانتشار الفوضى بين صفوفك ثم اسحق العدو. 21. إذا كان العدو متحصنا من جميع الجهات استعد لملاقاته، إذا كان العدو في حالة أفضل منك تجنبه. 22. إذا كان غريمك سريع الغضب احرص على مضايقته وإثارة غيظه، تظاهر بالضعف حتى يتمادى في غروره. 23. إذا كان العدو يستريح فلا تعطه الفرصة لذلك، إذا كنت أنت تستريح احرص على أن تنهك قوى عدوك أثناء راحتك. 24. أهجم بينما هو غير مستعد، اظهر في المكان الذي لا يتوقعك فيه. 25. هذه الوسائل العسكرية تؤدي إلى النصر، فلا تفشها قبل أوانها. 26. القائد الذي يفوز في المعركة يقوم بعمل الكثير من الحسابات في مركز القيادة قبل بدء القتال. القائد الذي يخسر المعركة يقوم بعمل القليل من الحسابات سلفا، لذا فالكثير من الحسابات تؤدي إلى النصر، والقليل منها يؤدي إلى الهزيمة. بناء على درجة اهتمامك لهذه النقطة أستطيع أن أتنبأ من سيفوز ومن سينهزم. فن الحرب. الفصل الثاني، شن الحرب. يؤكد المعلقون على الكتاب أنه يجب على من يريد خوض حرب أن يحسب تكلفتها أولا، وهو ما يعطينا نبذة عن محتوى هذا الفصل الثاني. 1. قال سون تزو: في مجريات الحرب، حيث هناك في الميدان 1000 مركبة حربية خفيفة وسريعة للهجوم، ومثلها من المركبات الثقيلة للدفاع، 100,000 جندي مشاة مدرع يحملون إمدادات تكفيهم للسير 1,000 لي، واللي هي وحدة قياس صينية للمسافات، اختلف طولها على مر العصور الصينية وباختلاف الأماكن، وهي تعادل اليوم 0.5 كيلومتر طولا. يقول سون تزو: ويحملون إمدادات تكفيهم للسير 1,000 لي، وقتها ستبلغ النفقات العامة في الداخل وعلى الجبهة المتضمنة ترفيه ضيوف الدولة والنثريات مثل نفقات الغراء والدهان ونفقات صيانة العربات الحربية والدروع، تبلغ هذه النفقات ما يعادل 1,000 أونصة فضة في اليوم، وهذه هي تكلفة تجيش جيشا قوامه 100,000 رجل. 2. عندما تلتحم في قتال فعلي فتتأخر بشائر النصر، ستبدأ أسلحة الجنود تفقد دقتها، وستنطفئ حماسة أولئك الجنود. إذا حاصرت مدينة فسترهق قواك. 3. مرة أخرى، إذا طال أمد حملتك العسكرية فموارد الدولة لن تواكب نزيف النفقات العسكرية. 4. الآن وبعدما فقدت أسلحتك دقتها وانهارت الروح المعنوية العامة وخارت قواك واستنفدت مواردك، سيبدأ بقية الحكام المجاورين لك في التطلع لانتهاز فرصة تهورك وانهيارك. وقتها لن يستطيع أحد مهما كان حكيما أن يحول دون حدوث العواقب الوخيمة التي ستحدث نتيجة لذلك. 5. هكذا، ورغم أننا سمعنا الكثير عن التسرع الأحمق لخوض الحرب، فالمهارة لم تقترن أبدا بأي فترات تأخر طويلة، القائد الغبي بطبيعته لن ينتصر أبدا باستخدام القوة الغاشمة في سرعة كبيرة. نعم، التحرك بسرعة كبيرة قد يكون من الغباء، لكنه رغم ذلك يقلل النفقات اليومية وتدهور المعنويات واستهلاك الطاقات. قد يكون التأني من الحكمة، لكنه يجلب معه الهدوء والسكون. إذا كان النصر يمكن إحرازه، فالتسرع الأحمق أفضل من التأني الماهر. إذا كانت السرعة تعتبر أحيانا عملا طائشا لا حكمة منه، فالتباطؤ يعتبر عملا أحمقا سخيفا بسبب ما يسببه الأخير من استنزاف لموارد الأمة. 6. لا توجد سابقة تاريخية تذكر أن بلدا ما قد استفاد من دخوله حروبا طويلة. 7. إن المخضرم العالم بويلات إطالة الحروب هو فقط القادر على فهم أهمية وجوب إنهاء الحروب بسرعة. 8. الجندي الماهر لن ينتظر ليحصل على راتبه مرة أخرى، ولن يتم تزويده بالإمدادات أكثر من مرتين، أي عليه أن يسرع فيدخل في قلب المعركة دون تباطؤ أو انتظار، فيسبق بذلك خصمه. 9. اجلب العتاد الحربية معك من خطوطك الخلفية، وأما المشرب والمطعم المؤونة فمن أرض العدو، هكذا سيكون لدى الجيش ما يكفيه من طعام وشراب. 10. نضوب معين الخزانة العامة للدولة ينتج عنه الحاجة لإمداد الجيش عن طريق التبرعات من أماكن بعيدة، وذلك يتسبب في إفقار موارد الشعب. 11. من ناحية أخرى، اقتراب الجيش وتلاحمه مع العدو يتسبب في ارتفاع الأسعار الداخلية، ما يؤدي لاستنزاف ثروات الشعب. 12. عند نفاد ثروات الشعب سيعانون بشدة من الضرائب المفروضة عليهم. 13 و14. مع ضياع الثروات وخوار القوى تصبح بيوت الشعب شبه خاوية، وسيتبخر 3/4 دخلهم، بينما النفقات الحكومية لإصلاح العربات الحربية والدروع والخوذات والأقواس والأسهم والرماح والتروس واستبدال الجياد المنهكة والثيران المحملة ستبتلع كل هذه النفقات 4/4 الدخل العام. 15. هكذا، فالقائد الحكيم سيعتمد على العدو كمصدر للطعام والمؤونة. عربة واحدة محملة بمؤونة العدو تعادل 20 عربة من خطوط الإمداد، لأن وصول عربة واحدة للجبهة يستهلك محتويات 20 عربة. وبالمثل فإنما وزنه بيكل، وهي وحدة وزن تعادل 65 كيلوغراما ونصف، إنما وزنه بيكل من طعام العدو يعادل 20 من مخازن الدولة. 16. الآن ولقتال العدو، فلا بد من إثارة غضب الجنود، ولا بد من توضيح مزايا الانتصار على العدو، فلا بد وأن يحصلوا على مكافآتهم ونصيبهم من غنائم الحرب. 17. لذا عند الاستيلاء على 10 عربات حربية أو أكثر، يجب مكافأة أول من استولى على العربة الأولى. يجب استبدال أعلام العدو المشرعة على تلك العربات بأعلامنا، ويجب خلط تلك العربات المستولى عليها بعرباتنا واستعمالها في القتال. يجب معاملة الأسرى من الجنود بطيبة والإبقاء عليهم. 18. هذا ما يطلق عليه استخدام غنائم العدو المقهور لزيادة قوتنا الذاتية. 19. إذن ليكن همك الأول والأكبر في الحرب تحقيق النصر، لا إطالة أمد الحملات العسكرية. 20. هكذا يمكن القول أن قائد الجيوش هو المتحكم في أقدار الشعب، فهو الرجل الذي يعتمد عليه ما إذا كانت الأمة ستعيش في سلام أو في خطر. فن الحرب. الفصل الثالث: الهجوم بالخداع، التخطيط للهجوم. 1. قال سون تزو: التطبيق الأفضل لإجادة فن الحرب هو أن تغنم مدينة العدو كاملة وسالمة، وأما تقسيمها وتدميرها فليس بأفضل شيء. أيضا من الأفضل أن تأسر جيش العدو كاملا عوضا عن إبادته، وأن تأسر فرقة أو فصيلة أو سرية سالمين أفضل من القضاء عليهم. 2. هكذا، فإن القتال والانتصار في جميع المعارك ليس هو قمة المهارة. التفوق الأعظم هو كسر مقاومة العدو دون أي قتال. 3. أعلى درجات البراعة العسكرية هي إعاقة خطط العدو بالهجوم المضاد، يليها منع قوات العدو من الالتحام ببعضها البعض، عزلها وقطع خطوط الاتصال والإمدادات، يليها الهجوم على جيش العدو في الميدان. وأما أسوأ السياسات فهي حصار المدن ذات الأسوار العالية المنيعة. 4. القاعدة هي ألا تحاصر المدن ذات الأسوار إذا كان يمكن تجنب ذلك. إن تجهيز الأبراج القابلة للتحريك والحصون النقالة والعديد من التطبيقات الحربية اللازمة سيستغرق 3 أشهر كاملة، وإهالة التراب أمام تلك الأسوار سيستغرق 3 أشهر إضافية. 5. القائد غير القادر على التحكم في ضجره من مرور الوقت دون أي مردود سيأمر رجاله بالهجوم مثل قطعان النمل كثيرة العدد قبل حلول الوقت المناسب لذلك، والنتيجة تعرض ثلث جيشه للذبح بينما تقف المدينة عصية. هذه بعض الآثار الكارثية للحصار. 6. القائد البارع يقهر قوات العدو دون أي قتال، وهو سيفتح مدن العدو دون حصارها، وسيسقط نظامها الحاكم دون عمليات عسكرية طويلة في الميدان، يسقط الحكومة دون المساس بالمواطنين. 7. إبقاء القائد البارع قواته سالمة سيشكك بقوة في نفوذ العدو وحكمه، وهكذا دون فقدان جندي واحد يكون الانتصار قد بلغ حد الكمال. هذه هي طريقة الهجوم بالخداع. 8. القاعدة في الحرب أنه إذا كانت نسبة قواتنا إلى العدو 10 إلى 1 فحاصر العدو، وإذا كانت 5 إلى 1 فهاجمه فورا، وإذا كانت الضعف فيجب تقسيم جيشنا إلى نصفين، النصف الأول قد يستخدم في القتال بينما الثاني في الخداع، أو نصف يهاجم من المقدمة بينما الثاني يهاجم المؤخرة. 9. إذا كانت النسبة متكافئة 1 إلى 1 فيمكن أن نقاتل، حينها سيفوز القائد الأقدر، وإذا كان الفرق ضئيلا في غير صالحنا فيمكننا تجنب العدو، وإذا كان الفرق كبيرا في أكثر من وجه مقارنة فيجب أن نفر من العدو. 10. هكذا رغم أن الفرقة قليلة العدد يمكنها أن تقاتل بضراوة، لكنها في النهاية سيتم أسرها من قبل القوات المعادية الأكثر عددا. 11. الآن وبينما القائد هو حصن الدولة، فإذا كان هذا الحصن كاملا من جميع الجهات فالدولة ستكون قوية، أما إذا كان هذا الحصن به عيوب فالدولة ستكون ضعيفة. 12. هناك طرق 3 يجلب بها الحاكم المحن إلى جيشه. استخدام كلمة حاكم يقصد بها صاحب الأمر في الخطوط الخلفية، فإدارة الجيوش يجب أن تتم عن بعد وليس من على خط المواجهة. 13. الطريقة الأولى: إصدار الأوامر للجيش بالتحرك أو التقهقر، جاهلا بحقيقة أن الجيش غير قادر على إطاعة الأمر. هذا ما يسمى إعاقة الجيش. 14. الطريقة الثانية: قيادة الجيش بذات الطريقة التي يحكم بها الدولة، جاهلا بالظروف التي يواجهها الجيش، ذلك يسبب الضيق والقلق في نفوس الجنود. 15. الطريقة الثالثة، تعيين الضباط في جيشه دون تفرقة. لا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب بسبب جهله بالأعراف العسكرية المتعلقة بالتكيف حسب الظروف المحيطة، ذلك يهز ثقة الجنود في الحاكم. 16. لأنه عندما يصبح أفراد الجيش قلقين وغير واثقين في الحاكم، فالمشاكل حتما ستأتي من بقية زعماء العشائر، ذلك ببساطة هو إلحاق الفوضى بالجيش ورمي النصر بعيدا. 17. هكذا نعرف أن هناك 5 أساسيات للنصر. من ينتصر؟ يعرف جيدا متى يحارب ومتى لا يحارب. من ينتصر يعرف كيف يتعامل مع مختلف أشكال القوة كثيرها وقليلها. من ينتصر هو من تحرك جيشه روح معنوية واحدة على جميع مستويات القادة والجند. من ينتصر هو من جهز نفسه جيدا ثم انتظر ليأخذ عدوه على غفلة منه. من ينتصر هو قائد لديه صلاحيات كاملة ولا يتدخل الحاكم معه في حيثيات عمله. الحاكم يصدر أوامر عامة، بينما القائد هو من ينفذ تلك الأوامر بالطرق التي تتراءى له. 18. إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك، فلا حاجة بك للخوف من نتائج 100 معركة. إذا عرفت نفسك لا العدو، فكل نصر تحرزه سيقابله هزيمة تلقاها. إذا كنت لا تعرف نفسك أو العدو، ستنهزم في كل معركة. علمك بعدوك يعرفك كيف تدافع، علمك بنفسك يعرفك كيف تهاجم. الهجوم هو سر الدفاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم. فن الحرب. الفصل الرابع، المناورات التكتيكية. يرمز اسم هذا الفصل إلى تحركات الجيوش المتحاربة ذهابا وإيابا، جنبا إلى جنب، من أجل اكتساب معلومات عن الطرف الآخر. 1. قال سون تزو: نأى المقاتلون القدامى الماهرون بأنفسهم بعيدا عن قابلية تعرضهم للهزيمة، وهم انتظروا فلم يبادروا بالهجوم حتى تلوح الفرصة لهزيمة العدو. 2. مسؤولية حماية أنفسنا من تلقي الهزيمة تقع على عاتقنا نحن، لكن فرصة هزيمة العدو يوفرها لنا العدو نفسه عبر خطأ يقع فيه. 3. المقاتل الجيد يحصن نفسه ضد الهزيمة عبر إخفاء تحركاته وأثره واتخاذ إجراءات أمنية احترازية دائمة ومشددة، لكنه لا يستطيع تأكيد إمكانية هزيمة العدو، فالعدو هو من يهزم نفسه. 4. قد تعرف السبيل إلى قهر عدوك دون أن تكون قادرا بالضرورة على تحقيق ذلك. 5. التحصن ضد الهزيمة يستلزم اتباع التكتيكات الدفاعية، وأما القدرة على هزيمة العدو فتعني انتهاز الفرصة. من لا يستطيع قهر عدوه عليه اتخاذ الوضع الدفاعي. 6. اتخاذك الوضع الدفاعي يشير إلى قوة غير كافية، بينما الهجوم يستلزم توفر القوة الزائدة. 7. القائد العسكري الماهر في الدفاع يختبئ في سابع أرض. النص الصيني يذكر تاسع أرض، وهي كناية عن أكثر الأماكن سرية وكتمانا. يقول سون تزو: القائد العسكري الماهر في الهجوم ينقض كالبرق من أعالي السماء. النص الصيني يذكر السماء التاسعة، كناية عن السرعة الكبيرة والقدوم من أماكن غير متوقعة، بينما لا يدع أي فرصة للعدو للاستعداد. من الناحية الأولى فنحن بأيدينا حماية أنفسنا، ومن الناحية الأخرى فبإمكاننا إحراز النصر الكامل. 8. رؤية النصر حين يستطيع الرجل العادي رؤيته قادما ليست هي قمة التميز، بل أن ترى النبتة قبل أن تنبت وأن تتوقع ما سيحدث قبل حدوثه. 9. كما أن قمة التميز ليست هي أن تحارب وتقهر ثم تقول لك الدولة كلها حسنا فعلت سلمت يداك، قمة التميز هي التخطيط بسرية كاملة وأن تتحرك بحذر شديد وأن تحبط نوايا العدو وتفسد مخططاته وأن تنتصر عليه دون إراقة قطرة دم واحدة. 10. أن ترفع شعرة رفيعة من فراء أرنب بري في موسم الخريف لا يعني القوة العظيمة. هذا مثل شائع في اللغة الصينية ويعني أدق شيء. رؤية الشمس والقمر ليست علامة البصر الحاد، سماع الرعد ليست علامة السمع الحاد. 11. ما أطلق عليه القدامى المقاتل الماهر ليس من ينتصر وحسب، بل يبرع في الانتصار بكل سهولة. من يقصر نظره على ما هو واضح جلي ينتصر بصعوبة، من يتخطى ببصره حدود المعتاد ينتصر بكل سهولة. 12. وبالتالي تجلب انتصاراته له السمعة الطيبة نتيجة حكمته الواسعة، وتجلب له التقدير على شجاعته. 13. إنه ينتصر في معاركه بعدم ارتكابه أي أخطاء. عدم الوقوع في أي خطأ هو ما يؤسس لتأكيد النصر، وهو ما يعني هزيمة عدو قد انهزم بالفعل. 14. المقاتل الماهر يقف في مكان تستحيل هزيمته فيه، وهو لا يضيع الفرصة السانحة لهزيمة العدو. 15. في الحرب القائد الاستراتيجي المنتصر هو من يذهب للقتال بعدما ضمن النصر، حيث هو المقدر له أن ينتصر في أولى معاركه وبعدها ينتظر النصر المظفر. في الحرب ابدأ بوضع الخطط التي تضمن النصر، ثم قد جيشك إلى المعركة. إذا لم تبدأ بالخداع واعتمدت عوضا عنه على القوة الغاشمة فقط، فالنصر بذلك يصبح غير مؤكد. 16. القائد شديد البراعة يراعي القانون الأخلاقي ويلتزم بشدة بالنظام العام، وهكذا يصبح بإمكانه التحكم في النصر. 17 و 18. من وجهة النظر العسكرية عناصر فن الحرب هي: أولا، قياس المسافات ومسح الأرض لتقدير قوة العدو. ثانيا، تقدير الكميات، حساب حالة العدو. ثالثا، حسابات الأرقام، وضع قيمة رقمية لقوة العدو. رابعا، المقارنة، المعرفة العلمية لبيان قوتنا مقارنة بقوة العدو. خامسا، احتمالات النصر نتيجة المقارنة. 19. الجيش المنتصر مقارنة بالمنهزم هو كثقل وضع على كفة ميزان مقابل حبة صغيرة. 20. اندفاع القوات المنتصرة يعادل تدفق المياه المتفجرة من فجوة عالية إلى الأعماق السحيقة. فن الحرب. الفصل الخامس: الطاقة، القوة العسكرية الاستراتيجية. 1. قال سون تزو: طريقة تنظيم وإدارة قوة كبيرة هي ذاتها طريقة تنظيم وإدارة فرقة صغيرة مكونة من بضعة رجال. إنها مسألة تقسيم العدد الكبير إلى مجموعات صغيرة. تقسيم قوات الجيش إلى فرق وسرايا وفصائل ومجموعات ووحدات مع تعيين قائد لكل وحدة. 2. القتال وتحت إمرتك جيش كبير لا يختلف عن القتال مع وحدة صغيرة، فهي مسألة وضع أسس استعمال العلامات والإشارات والرموز في التواصل. 3. للتأكد من أن جيشك يستطيع تحمل وطأة هجوم العدو ويبقى متماسكا غير مهزوز، يتحقق ذلك من خلال القيام بمزيج من المناورات المباشرة شينغ الإيجابية والمناورات غير المباشرة تشي السلبية من أجل إرباك العدو. هدف المناورات العسكرية وقت الحرب هو تضليل العدو، فلا يعرف نوايانا الحقيقية. 4. تأثير جيشك يجب أن يكون مثل تأثير الحجر الصلب المندفع بقوة جبارة ضد بيضة. يتحقق ذلك عبر تعلم ومعرفة نقاط الضعف والقوة في كلا الطرفين، أنت والعدو. 5. في جميع أوجه القتال يمكن انتهاج الطريقة المباشرة من أجل الانضمام إلى المعارك، أما الطرق غير المباشرة فيتم اللجوء إليها من أجل تأمين النصر. 6. معين التكتيكات غير المباشرة في حالة تم تطبيقها بكفاءة لا ينضب أبدا، تماما مثل السماء والأرض لا نهاية لها، مثل جريان الأنهار وفيضان العيون، مثل الشمس والقمر اللذان يغيبان فقط ليشرقا من جديد، مثل الفصول الأربعة التي تمر فقط لتعود من جديد. 7. ليس هناك أكثر من 5 علامات موسيقية، ورغم ذلك فإن مزج هذه 5 ساعد على تأليف ما لا يمكن عده من القطع الموسيقية والألحان، وبأكثر مما يمكن سماعه على الإطلاق. 8. ليس هناك أكثر من 5 ألوان أساسية، أزرق، أصفر، أحمر، أبيض، وأسود، ورغم ذلك فإن مزج هذه الألوان معا يخرج لنا تدرجات لونية بأكثر مما يمكن رؤيته. 9. ليس هناك أكثر من 5 نكهات أساسية، حامض، حريف، مالح، حلو، ومر، ورغم ذلك فإن مزجها معا يخرج لنا نكهات بأكثر مما يمكننا تذوقه. 10. في المعركة ليس هناك أكثر من طريقتين للهجوم، مباشرة وغير مباشرة، ورغم ذلك فإن مزج هاتين الطريقتين ينتج عنه سلسلة لا نهائية من المناورات الممكنة. 11. تؤدي كل من الطريقة المباشرة وغير المباشرة بدورها إلى الأخرى، تماما مثل التحرك في دائرة حيث لا تصل أبدا إلى نهاية، وبالتالي فمن ذا الذي يمكنه الوصول لحد نهاية الاحتمالات الممكنة نتيجة لمزج هاتين الطريقتين معا؟ 12. يشبه هجوم الجنود السيل الجارف الذي يحمل معه في مجراه حتى الصخور الرواسي. 13. تشبه دقة توقيت اتخاذ القرار الصائب من القائد تلك الدقة التي ينتهجها الصقر عندما يهجم كالبرق على فريسته في دقة فائقة تمكنه من الإمساك بها وتدميرها. هذه الدقة ناتجة من حسن قياس وتقدير المسافات وخط سير الفريسة وتوقع رد فعلها للهجوم عليها. 14. لذا فالمقاتل الباسل سيكون رهيبا في هجومه متأنيا عند اتخاذه لقراراته. 15. يمكن تشبيه الطاقة أو القوة بشد القوس من أجل إطلاق السهم، وتشبيه القرار بلحظة ترك القوس لينطلق في اتجاهه الذي حددته له. 16. وسط اضطراب وجلبة المعركة قد يكون هناك فوضى ظاهرية، لكنها ليست فوضى على الإطلاق. وسط حالات الارتباك والعشوائية قد تكون قواتك بلا مقدمة أو مؤخرة، لكنها رغم ذلك محصنة ضد الهزيمة بفضل حسن التنظيم والتدريب والتفكير. 17. التظاهر بحدوث حالة من الفوضى لإغراء العدو بالهجوم يتطلب مقدما كشرط أساس حالة انضباط تام للخروج بسرعة من حالة الفوضى الزائفة إلى حالة الانضباط من أجل الانقضاض السريع على العدو المهاجم. والتظاهر بالجبن يستلزم الشجاعة، والتظاهر بالضعف لإعطاء العدو الشعور بالغلبة يستلزم القوة والمقدرة. 18. إخفاء الانضباط تحت عباءة الفوضى هو ببساطة مسألة حسن تقسيم لوحدات الجيش، وإخفاء الشجاعة تحت ستار من الجبن يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الكامنة، وإخفاء القوة خلف الضعف الظاهري يتحقق عبر المناورات التكتيكية. 19. وبالتالي فمن يظن أنه ماهر في التلاعب بالعدو بإعطائه إشارات خادعة يجب عليه الحفاظ على مظهره المخادع والذي بناء عليه سيتصرف العدو. إذا كنت قويا فأظهر الضعف للعدو كي يهجم عليك، وإذا كنت ضعيفا فاحرص على إظهار نقاط القوة لديك فيحترس منك العدو ويبتعد. يجب أن تكون تحركات العدو بناء على إشارات نرسلها نحن إليه، وبذلك نبقيه في الموقع الذي نريده له. 20. عبر امتلاك شرك أو طعم يغري العدو ستبقيه دائما زاحفا، ثم تنتظره بأفضل رجالك المنتقين بعناية، وربما قصد بذلك القوات الرئيسية. 21. المقاتل البارع يبحث في آثار اتحاد القوات ولا يتوقع الكثير من الأفراد، يقدر مدى قوة جيشه ككل ثم يأخذ المهارات والمواهب الفردية في الحسبان، ثم يستعمل كل فرد في الجيش حسب قدراته ولا يطلب بلوغ الكمال من غير الموهوبين، وبذلك يصبح قادرا على اختيار الرجال المناسبين والاستفادة من اتحاد القوات. 22. عندما يستفيد من اتحاد القوات يصبح مقاتلوه مثل الصخور المنقضة، لأن طبيعة الصخور البقاء في أماكنها ما دامت فوق سطح مستو، وطبيعتها أن تخر من عال إذا وضعتها فوق منحدر. إذا كانت الصخرة على شكل مربع ستتوقف قريبا، وإذا كانت ذات شكل دائري ستنقض بسرعة متزايدة في نزولها. 23. وبالتالي فإن الطاقة التي تنجلي من خلال الرجال المقاتلين البواسل هي مثل القوة الدافعة التي يكتسبها الحجر الدائري الصغير المتدحرج من قمة جبل يرتفع آلاف الأمتار. هذا هو موضوع الطاقة، أي أنه يمكن تحقيق نتائج عظيمة عن طريق قوات قليلة العدد. فن الحرب. الفصل السادس: نقاط الضعف والقوة، الجوهر والفراغ. 1. قال سون تزو: الطرف الذي يصل إلى ميدان القتال أولا وينتظر قدوم عدوه إليه سيكون أكثر استعدادا للقتال، بينما من يصل ثانيا سيتوجب عليه التعجل للقتال وسيصل منهكا مرهقا. 2. بذلك يفرض المقاتل الماهر رغباته على العدو، لكنه لا يدع العدو يفرض رغباته عليه. الجندي الماهر يحارب وفقا لشروطه أو لا يحارب على الإطلاق. 3. فعن طريق تحقيق القائد الماهر للأسبقية يمكنه إجبار العدو على الاقتراب منه كما يريد له، أو عن طريق إلحاق الخسائر به يمكنه جعل الأمر مستحيلا على العدو أن يقترب منه. في الشق الأول سيقدم للعدو طعما، وفي الثاني سيضرب العدو في أماكن مؤلمة تجبر العدو على التخندق للدفاع. 4. إذا كان عدوه يستريح فسيقوم القائد الماهر بمضايقته، وإذا كان عند العدو خطوط إمداد جيدة توفر له مؤونة الطعام سيقوم بتجويع العدو، وإذا كان العدو يعسكر بشكل هادئ سيقوم بإجباره على التحرك. 5. احرص على الظهور في نقاط يجب على العدو الإسراع لكي يدافع عنها، وسر بأقصى سرعة إلى الأماكن التي لا يفترض بك التواجد فيها. 6. يمكن لأي جيش قطع المسافات الطويلة دون أي قلق نفسي أو كرب، هذا إذا سار خلال طرق لا يتواجد فيها العدو. 7. يمكنك الوثوق في نجاح هجومك فقط إذا هاجمت الأماكن غير المحروسة، أي النقاط الضعيفة. يمكنك كذلك ضمان دفاعاتك إذا تمسكت بالنقاط التي لا يمكن الهجوم عليها. هذه جملة مبهمة شرحها المعلقون بطريقة أخرى: لكي تجعل دفاعاتك قوية يجب عليك الدفاع عن كل الأماكن وتحصينها، حتى تلك التي لا تتوقع الهجوم عليها، مع زيادة تحصينك لتلك النقاط التي تتوقع الهجوم عليها. 8. القائد الماهر في الهجوم لا يعرف خصمه ما الذي يجب عليه الدفاع عنه، وأما القائد الماهر في الدفاع فلا يعرف خصمه أين وكيف يهاجمه. 9. مثل خطى القدر، تلك التي تأتي في رقة رقيقة وسرية تامة، تعلم أن تختفي عن العيون مثلها، وألا يصدر عنك أي صوت أو ضوضاء، الهدوء التام، وبذلك تتحكم في مصير العدو بيديك. 10. يمكنك التقدم بطريقة تجعل مقاومتك مستحيلة إذا قصدت نقاط ضعف العدو. يمكنك التراجع والنجاة من مخاطر مطاردة العدو لك إذا كانت تحركاتك سريعة أسرع من تلك للعدو. 11. إذا كنت تريد القتال يمكنك دفع العدو للالتحام حتى ولو كان يحتمي خلف متاريس عالية وخنادق عميقة. كل ما علينا فعله هو الهجوم على الأماكن والمناطق التي تجبره على الخروج من مكمنه ليدافع عنها. إذا كان العدو هو الغازي فيمكنك قطع خطوط اتصالاته واحتلال الطرق التي يعتمد عليها في العودة، ما يضطره للعودة لتأمينها. إذا كنت أنت الغازي ركز هجومك على حاكم بلاد العدو نفسه. 12. إذا كنت لا ترغب في القتال اخدع العدو. يمكننا منع العدو من الالتحام معنا من خلال ترك آثار لمعسكراتنا بالكاد يمكن تتبعها على الأرض. كل ما نحتاجه هو أن نرمي بشيء غريب غير مفهوم وغير متوقع منا في طريق العدو. 13. عبر اكتشاف مناورات العدو وأماكن تجمعه مع بقائنا مختفين عن الأنظار، يمكننا إبقاء قواتنا مركزة ومكثفة بينما يجب تفريق وتقسيم العدو. إظهار العدو نفسه لنا يمكننا من تركيز القوات، بينما بقاؤنا مختفين عنه يضطره لتقسيم قواته تحسبا لأي خطوة يمكن لنا أن نتخذها. 14. بإمكاننا تجميع جيش ذي جسد وقوام واحد، بينما يجب تقسيم العدو إلى فرق وكسور، بذلك نكون جمعا واحدا متوحدين ضد عدو متفرق متشتت، ما يجعلنا كثرة متحدة ضد قلة متفرقة. 15. وإذا كنا قادرين على الهجوم على قوة أقل شأنا بقوة أعظم منها، فغريمنا سيكون في كرب لا يحسد عليه. 16. المكان الذي سنهاجم عنده يجب ألا يكون معروفا لأحد، حيث يجب على العدو أن يستعد لهجومنا في أكثر من مكان مختلف، فتكون قواته متفرقة مشتتة في اتجاهات مختلفة، وبذلك تكون القوات التي سنقابلها قليلة العدد مقارنة بنا. 17. بذلك إذا قام العدو بتقوية طليعة الجيش فسيضعف من قوة المؤخرة، وإذا قام بتقوية المؤخرة جاء ذلك على حساب الميمنة، وإذا قام بتقوية الميمنة جاء ذلك على حساب الميسرة. إذا أرسل العدو التعزيزات إلى جميع الأماكن فهو يصبح بذلك ضعيفا في كل الأماكن. الحرب الدفاعية تخون صاحبها بسبب كثرة التعزيزات المطلوبة. 18. الضعف العددي ينبع من الاستعداد لصد هجمات محتملة في أماكن متعددة، بينما القوة العددية تأتي من إجبار العدو على اتخاذ مثل هذه الاستعدادات لمقابلتنا. أن تضطر العدو لتقسيم وتجزئة قواته ثم تهجم على كل جزء منها بكامل قوتك. 19. علمنا بمكان وموعد المعركة القادمة يمكننا من تركيز قوانا من مسافات بعيدة من أجل القتال. حسابات المسافات والأزمان وتطبيق المناسب من الاستراتيجيات بما يسمح للقائد بتقسيم جيشه من أجل السير لمسافات طويلة وسريعة، بما يمكنه من الوصول للمكان المناسب في الوقت المناسب وبالقوة المناسبة. 20. أما إذا كان المكان والزمان غير معروفين فالميسرة تعجز عن مساعدة الميمنة، وتعجز الميمنة عن إسعاف الميسرة، والمقدمة عاجزة عن التخفيف عن المؤخرة، وتعجز المؤخرة عن دعم المقدمة حتى ولو كانت المسافة الفاصلة بضع المئات من الأمتار. هذه الجملة في الأصل الصيني ينقصها دقة التوضيح، على أنه باستطاعتنا أن نرسم صورة لجيش تتقدم وحداته، المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة، بشكل عشوائي وبدون أوامر محددة وقاطعة للمكان والزمان اللازم التواجد فيهما. إذا سمح قائد جيش للتحرك العشوائي غير المنظم أن يحدث فسيمكن القضاء التام على جيشه بكل سهولة. 21. حتى إذا كان جيش العدو يفوق جيشنا في العدد فلن يعطي ذلك لهم أي أفضلية علينا، فأنا أستطيع القول أن النصر يمكن تحقيقه وقتها. بدون التعارض مع المبدأ الذي يقول إنه في حالة استعداد العدو التام فالنصر وقتها يكون غير مؤكد، على أن المقصود هنا هو جيش العدو الذي ظل في جهل تام بمكان وزمان المعركة المقبلة، فوقتها يمكن تحقيق النصر عليه. 22. رغم تفوق العدو في العدد فبإمكاننا منعه من القتال. ضع الخطط التي تكشف نوايا العدو وادرس إمكانيات نجاح ما يخطط له العدو. 23. أزعج العدو وعكر صفو يومه، ثم لاحظ نشاطاته وسكناته وأجبره على أن يكشف عن نفسه لكي تكتشف نقاط ضعفه المحتملة. إذا أزعجت العدو فستعرف من ردة فعله نواياه، هل يريد البقاء مختفيا عن الأنظار أم العكس؟ 24. قارن بحرص جيش العدو بجيشك لتقف على نقاط القوة المفرطة وتلك الناقصة. 25. عند القيام بالمناورات والتحركات التكتيكية فإن أفضل شيء تقوم به هو أن تحجب تماما وتخفي ما تنوي أن تفعله، وبذلك تكون بمأمن من عيون الجواسيس التي تراقبك ومن دسائس أحكم العقول. 26. كيف يمكن تحقيق النصر لهم اعتمادا على تكتيك العدو؟ هذا ما لا يستطيع العوام فهمه. 27. يمكن للجميع أن يروا التكتيك الذي به أقهر العدو، لكن لا يستطيع أحد رؤية الاستراتيجية التي يأتي النصر من خلالها. الجميع يرى كيف يتم الفوز بالمعركة، لكن ما لا يروه هو القائمة الطويلة من الخطط التي سبقت المعركة وأدت لهذا النصر. 28. لا تكرر التكتيك الذي اتبعته من قبل وجلب لك النصر، لكن اجعل تحديد الطرق التي تتبعها يتم وفقا للظروف المتغيرة. النصر واحد، لكن الطرق المؤدية إليه لا يمكن حصرها. 29. التكتيكات العسكرية تشبه الماء كثيرا، فالماء في حالته الطبيعية ينساب بسرعة من الأماكن العالية إلى المنخفضة. 30. لذا في الحرب الطريق السديد هو أن تتجنب نقاط القوة وأن تضرب ما هو ضعيف، مثل الماء المنساب الذي يختار في طريقه المسار الأقل مقاومة لهذا الانسياب. 31. تحدد المياه مسارها وفقا لطبيعة الأرض التي تنساب فوقها، والجندي يعمد إلى توفير أسباب النصر وفقا للعدو الذي يواجهه. 32. إذن تماما مثلما الماء الذي لا يتخذ شكلا ثابتا مستديما، فالحرب لا تعرف شروطا أو أحوالا ثابتة. 33. من يستطيع تعديل تكتيكاته بناء على خصمه محققا بذلك النصر، فهذا القائد هو هدية السماء. 34. العناصر الخمسة: الماء والنار والخشب والمعدن والأرض، لا تهيمن أو تسود بشكل منتظم، كما أن الفصول الأربعة تعطي المجال لبعضها البعض في التعاقب، كما توجد أيام قصيرة وتلك الطويلة، والقمر له منازله التي ينير فيها وتلك التي يختفي فيها تماما. أراد سون تزو ضرب المثل في أن الحرب مثلها مثل كل شيء في الطبيعة لا تعتمد على عوامل ثابتة جامدة، بل عوامل متغيرة بطبيعتها. فن الحرب. الفصل السابع: المناورة، القتال العسكري. 1. قال سون تزو: في الحرب يتلقى القائد العسكري أوامره من الحاكم المدني. نلاحظ هنا اختلاف النموذج غير العربي في الحكم، إذ على مر التاريخ العربي دائما ما نجد الحاكم العسكري هو الحاكم المدني الفعلي، وهو القائد الأعلى، وهو الأمير كبير العائلة، وهو الملك السلطان، وهو كل شيء. ولربما مرد ذلك كثرة الخيانات والثورات والاغتيالات التي جاءت من أفراد عسكريين كان يفترض بهم حماية دولهم لا أن يدمروها بأنفسهم تحت مسميات أخرى. وهذا التعليق للمترجم. 2. ما أن يجتمع الجيش ويبدأ في تعزيز قواته، فعلى القائد مزج كل هذه العناصر المختلفة معا والعمل على انسجامها مع بعضها قبل أن يضرب معسكره. الانسجام ما بين الرتب العليا والدنيا أمر محتوم وحيوي قبل دخول ميدان القتال. ويذكر التاريخ الصيني أن سون تزو أكد قائلا: كقاعدة عامة على من يشن الحرب التخلص من أي اضطرابات داخلية قبل أن يهم بمهاجمة عدو خارجي. 3. بعد ذلك يأتي دور المناورة التكتيكية التي لا يوجد ما هو أصعب منها، وسبب صعوبتها أنها تتطلب تحويل المخادع المراوغ غير المباشر إلى مباشر، وتحويل ما هو ضدك لكي يعمل لصالحك، أي أن تسبق العدو في اقتناص الفرص لصالحك. هذه الجملة من أكثر كلام سون تزو غموضا، وهو أمر يهواه بلا شك في كتاباته، ويحاول المعلقون توضيح الأمور فيقولون: حاول أن تبدو وكأنك على بعد مسيرة طويلة، ثم اقطع المسافات الطويلة بسرعة، واحضر إلى ميدان المعركة قبل العدو، اخدع العدو بمظهرك المتكاسل الخامل حتى يخبو حماسه وتفتر همته فيكثر إهماله ويتروى طويلا، بينما أنت تقطع المسافات جريا تسابق الريح العاصف. 4. بالتالي فإن أخذ الطريق الدائري الطويل بعدما تكون قد أغريت العدو وأغويته فحاد عن طريقك، ورغم أنك بدأت المسير متأخرا عنه إلى أنك تبلغ هدفك قبله، ما يدل على معرفة وإلمام ببراعة التحييد. 5. المناورة بالجيش أمر له مزاياه، لكن المناورة بالأعداد الغفيرة غير المنظمة أمر له مخاطره الشديدة. المردود الناتج من القيام بالمناورات يعتمد في الدرجة الأولى على القائد العسكري وكفاءته الإدارية التنظيمية. 6. إذا قمت بتحريك جيش بأكمله بعدته وعتاده كاملين من أجل انتهاز فرصة ما، فالاحتمال الأكبر أنك ستصل متأخرا جدا. من الجهة الأخرى، إذا فصلت رتلا عسكريا خفيف الحركة لذات الغرض، فالأمر سيتضمن التضحية بعتاد ومؤونة هذا الرتل الذي سيتركها خلفه. لا يشجع سون تزو السير لمسافات طويلة بدون مؤن كافية. 7. بالتالي إذا أمرت رجالك بالتشمير عن سواعدهم وأجبرتهم على السير المتواصل ليلا ونهارا بدون أي راحة، قاطعين ضعف المسافة المعتادة التي كانوا لا يقطعونها في السير السريع 100 وحدة مسافة لي، فإن قادة فرق جيشك الثلاثة سيقعون في يد العدو. 8. سيكون الرجال الأقوياء في المقدمة ومنهكو القوة خلفهم، وبذلك سيبلغ عشر جيشك مقصده. المقصود هو ألا تدفع بجنودك مسافة 200 وحدة مسافة من أجل اكتساب ميزة استراتيجية، سواء كانوا يحملون أمتعتهم ومؤونتهم أم لا. فمثل هذه المناورات يجب تقييدها بالمسافات القصيرة، فلا تضحي بكل شيء من أجل السرعة ما لم تكن تنسحب. 9. إذا سرت 50 وحدة مسافة لي من أجل أن تناور العدو، ستخسر قائد فرقتك الأولى من شدة التعب، وسيبلغ نصف رجال الفرقة المكان المطلوب منهم الوصول إليه. 10. إذا سرت 30 وحدة مسافة لي للسبب ذاته، سيبلغ ثلثا رجال الفرقة المكان المطلوب منهم الوصول إليه. هذا المثال للدلالة على مدى صعوبة المناورة بالجيش. 11. يمكننا أن نأخذه كأمر مسلم به أن الجيش يضيع بدون قطار الأمتعة، ويضيع إذا حرم من المؤن، ويضيع إذا حرم من قاعدة التموين. يرى المعلقون أن المقصود هو كل شيء من ذخيرة وسلاح وطعام وشراب ووقود وعلف خيل ودواء إلى غير ذلك. 12. لا يمكننا الدخول في تحالفات قبل أن نكتسب خبرة بطبيعة تضاريس جيراننا من الدول والمقاطعات المجاورة. 13. لسنا في حالة تؤهلنا لقيادة الجيش في مسيرة حتى نألف وجه الأرض، جبالها وغاباتها، أجرافها ومخاطرها، مستنقعاتها وأحراشها. 14. لن نصبح قادرين على أن نحول المزايا الطبيعية لمصلحتنا ما لم نستفد من المرشدين المحليين. 15. في الحرب تدرب على الخداع والاختفاء تحت مظاهر وأشكال خادعة، وسوف تنجح. 16. قرار تركيز أو تقسيم القوات يجب اتخاذه وفقا لظروف المعركة. 17. كن مثل الريح، سريعا ولا تترك أي أثر، وكن محكما، وحدة واحدة متشابكة مثل الغابة. يرى المعلقون أن المقصود هو أن نبقي الرتب والصفوف منتظمة عند المسير ببطء، تحسبا لأي هجوم مباغت. 18. عند الإغارة والسلب كن مثل النار الملتهبة، راسخا مثل الجبل الشامخ. المقصود بذلك عندما تتمسك بموقع يحاول العدو إخراجك منه، أو حينما يحاول العدو جرك إلى فخ نصبه لك. 19. اجعل خططك مبهمة مثل قطع الليل المظلم لا سبيل لفهمها من الغير لا من رجالك، وعندما تتحرك كن خاطفا مثل صاعقة السماء. 20. عندما تسلب الأرياف اجعل الغنائم توزع وتقسم بين رجالك. يكرر سون تزو المرة بعد المرة ضرورة تقسيم الغنائم بين الجنود بالعدل. يقول سون تزو: وعندما تحتل أراض جديدة قسمها إلى قطع يستفيد منها الجنود، يزرعونها ويحصدون غلتها. 21. فكر مليا وبتمعن وتأن قبل أن تخطو خطوة واحدة. 22. سيقهر من تعلم براعة ومهارة الخداع بالمظاهر، فهذا هو فن المناورة. المناورة هي التحرك والتصرف بطريقة تسلب الغريم من أي ميزة اكتسبها، وهي تعني أن قتال الجيش العرمرمي بالعدد القليل أمر مستهجن، لكن الهجوم على قطاع أو جزء أو فصيل منه لك عليه ميزة هي المناورة. فن الحرب. الفصل الثامن: تنوع التكتيكات الحربية. حمل هذا الفصل أيضا اسم المتغيرات التسعة، على أن سون تزو لم يكن يهتم كثيرا بالترقيم، لأنه يرى أنه بناء على تطور الأمور في المعركة يأتي التكتيك الأمثل. وفق المعتقدات الصينية يعتبر الرقم تسعة أفضل الأعداد، لأنه يحمل سمات كل الأعداد الأخرى، فهو آخر عدد، إذ إن الرقم عشرة ما هو إلا تكرار لرقم واحد ورقم صفر، وهو رقم كامل لا يحتاج إلى أرقام أخرى ليكتمل، كونه المرحلة الأخيرة لكل شيء. بالنسبة للقدماء الصينيين كانت التسعة أكثر الأعداد المرتبطة بشؤون الإنسان، باعتبار أن العشرة وما فوقها تنتمي إلى السماء. من هنا كان العدد تسعة لاستخدام الإمبراطور وحده، وكان إذا وجد أي مسؤول بالبلاط يرتدي ملبسا مطرزا بتسعة تنانين يحكم عليه بالإعدام فورا هو وعائلته. أخيرا الأعداد الفردية ترمز للذكورة المتألقة يانغ، وأما الأرقام الزوجية فترمز للأنوثة غير المحددة والمظلمة يان. 1. قال سون تزو: في الحرب يتلقى القائد التعليمات من الحاكم، ثم يجمع جيشه ويركز قواته. نلاحظ تكرارها من الفصل السابق، ولربما سبب ذلك استخدامها لبدء هذا الفصل. نلاحظ كذلك قلة نص هذا الفصل وغموض بعض أجزائه، ما يشجع فرضية فقدان بعض أجزاء من هذا الفصل. 2. عندما تخوض في بلد صعب ليس فيه مصادر مياه أو طعام ذي تضاريس منخفضة، لا تنصب معسكرك فيه، اتحد مع حلفائك في بلد تتقاطع فيه الطرق الواسعة، وهذا كناية عن سهولة التنقل. لا تتسكع في أماكن خطيرة ومعزولة. إذا كنت في أراض محاطة ومحاصرة إلجأ للخداع. إذا كنت في موقف يائس أو أرض الموت فيتحتم عليك القتال. 3. أولاً، توجد طرق عليك ألا تسلكها، تلك التي تخشى أن ينصب لك عدوك فيها فخا أو مكيدا. 2. توجد جيوش يجب ألا تهاجمها، إذا وجدت فرصة للهجوم لكنك أضعف من أن تحقق النصر فلا تهاجم. 3. توجد مدن يجب ألا تحاصرها، لا تحاصر مدنا لا تستطيع إدارتها، أو إذا كان تركها لا ضرر فيه عليك. 4. توجد مواقف لا يجب أن تقاتل فيها بضراوة. 5. توجد أوامر للحاكم يجب ألا تطيعها، عندما ترى الطريق الصحيح اسلكه ولا تنتظر الأوامر. 4. القائد الضليع بالمزايا التي تنتج عن تنويع التكتيكات الحربية حسب المتغيرات التسعة يعرف كيف يتعامل مع قواته ويوظفها بأحسن طريقة. وهنا نرجو مراجعة الفصل السابع للمزيد من التفاصيل. 5. القائد غير الملم بهذه المزايا قد يكون عالما بتضاريس البلاد، لكنه لن يتمكن من تحويل هذه المعرفة إلى فائدة عملية. 6. طالب الحرب غير المتمرس في فنونها الخاصة بتغيير الخطط وفقا للمتغيرات الحربية، حتى ولو كان عالما بالمزايا الخمس سابقة الذكر، سيفشل في تحقيق أقصى استفادة من جنوده. إذا كان الطريق قصيرا خاليا من المخاطر اسلك، إذا كان جيش العدو معزولا هاجمه، إذا كانت مدينة العدو في ظروف محفوفة بالمخاطر حاصرها، إذا كان الموقف يسمح بالهجوم الكاسح يجب أن تحاول الهجوم، إذا توافقت مع الأعراف العسكرية يجب طاعة أوامر الحاكم. 7. في خطط القائد الحكيم ستنصهر معا اعتبارات المزايا والعيوب. يجب انتهاز الفرص السانحة وتجنب المخاطر المهلكة دون تهور أو إهدار فرص. 8. باتخاذ العناصر المواتية في الحسبان تصبح الخطة الحربية قابلة التنفيذ. باتخاذ العناصر غير المواتية في الحسبان يتم تذليل الصعاب والمخاطر والبحث عن حلول. إذا أردت أن أستغل نقطة ضعف للعدو يجب أن أحسب كذلك رد فعل العدو الانتقامي جراء ذلك، ثم أحسب المزايا والعيوب الإجمالية. بذلك قد ننجح في تحقيق الجزء الأساس من مخططنا العام. 9. من الناحية الأخرى، إذا كنا في خضم مشاكلنا مستعدين لانتهاز أي فرصة قد تتاح لنا، فيمكننا أن نخرج أنفسنا من مأزقنا. 10. لتقلل من عدد الأعداء ألحق بهم الدمار وسبب لهم الكثير من المشاكل. اجعلهم دائما مشغولين بمشاكلهم الداخلية. قدم لهم الإغراءات الخادعة حسنة المظهر واجعلهم يسرعون في الخروج إلى أي مكان وراءها. يعلق شيالين موضحا: إلحاق الدمار ليس مقصورا على الأذى البدني. أبذل الإغراءات الكثيرة لأفضل وأحكم رجال العدو فيصبح بدون مستشارين. املأ بلده بالخونة الذين يقيدون نظام حكمه. قم بترتيب المؤامرات والخدع وازرع الشك بين الحاكم وبين وزرائه، مستخدما كل حيلة ذكية ممكنة تسبب له في حدوث التلف والتدهور في ثروات شعبه وخزانته. أفسد أخلاقه عبر هدايا ماكرة تؤدي به إلى الجشع وطلب المزيد والمغالاة. أزعج باله ولا ترحه بتقديم امرأة لعوب فاتنة الجمال له. غرر به فاجعله يخرج بجنوده إلى مكان تلحق به شديد الأذى. مناورات الجند كبيرة العدد تستنزف من موارد الدولة. أرهق خزينته العامة وبدد موارده وأصوله المالية. احرص على بث روح الفرقة بين صفوفه ولا تسمح له بالوحدة الداخلية. 11. يعلمنا فن الحرب ألا نعتمد على فرضية عدم هجوم العدو، بل أن نجهز أنفسنا لملاقاته. ليس اعتمادا على فرضية عدم قيامه بالهجوم، بل على حقيقة أننا جعلنا موقفنا العسكري صلبا لا شك في قوته. 12. توجد 5 أخطاء خطيرة تؤثر على القائد العسكري. أولا، الطيش والتهور المؤدي إلى الهلاك. شجاعة ينقصها التروي مثل الثور الهائج. مثل هذا العدو لا تقابله بالقوة الغاشمة، بل غرر به إلى كمين ثم اذبح. الشجاعة وحدها لا تكفي لتحقيق النصر، إذ يلزمها العقل والتدبر والتروي وحساب العواقب. ثانيا، الجبن المؤدي إلى الوقوع في الأسر. التخلي عن انتهاز الفرص السانحة، الهرب من مواجهة الخطر، الحرص على العودة حيا من المعركة، عدم الاستعداد للمخاطرة. ثالثا، حدة طبع متسرعة يمكن استثارتها بسهولة عبر الإهانات. رابعا، حساسية مفرطة تجاه الشرف والسمعة تسبب الخوف الشديد من الخزي والعار. لا يجب فهم هذا المقطع على أنه ذم في مبادئ الشرف، بل الذم هنا موجه للحساسية المفرطة، فمن يذود عن شرفه لن يهتم بأشياء أخرى كثيرة، ويمكن وضعه في المكان الذي تريده فيه بسهولة. خامساً، القلق المفرط على حياة الجنود وعدم الرغبة في المخاطرة بحياتهم. مرة أخرى، ليس القصد عدم الاكتراث بحياة الجنود، بل المقصود أن الخوف من تقديم أي تضحيات عسكرية حفاظا على حياة الجنود سياسة قصيرة النظر، لأنه على المدى الطويل سيعاني أولئك الجنود من الهزيمة، الأسر أو القتل، أو في أفضل الأحوال إطالة زمن الحرب. الشعور بالأسى على الجنود سيدفع القائد لعدم الالتزام بالقواعد وارتكاب الأخطاء الحربية. 13. هذه هي الخطايا الخمس المغرية للقائد العسكري، ذات الأثر المدمر على طريقة إدارة الحرب. 14. عند هزيمة الجيش ومقتل قائده، فحتما السبب لن يخرج عن هذه الأخطاء الخمس. اجعل هذه الأخطاء منك محل تأمل وتفكر وتدبر. فن الحرب. الفصل التاسع، التحرك بالجيش. 1. قال سون تزو: الآن نأتي إلى موضوع أماكن ضرب معسكرات الجيش ومراقبة العلامات التي تصدر عن جيش العدو. بداية عليك أن تمر سريعا فوق الجبال وتلتزم بمجاورة الوديان. المراد هنا هو ألا تتسكع فوق مرتفعات جدباء، ولكن أن تبقى بالقرب من موارد المياه والطعام. 2. اضرب معسكرك في الأماكن العالية، ليس المقصود قمم الجبال، بل قمم التلال والهضاب الصغيرة المرتفعة قليلا فوق مستوى أراضي العدو المواجهة للشمس. لا تتسلق المرتفعات من أجل أن تقاتل، هذا يكفي فيما يخص حروب الجبال. 3. بعدما تعبر النهر، يجب عليك أن تبتعد عنه كي تغري العدو ليعبر خلفك. 4. عندما تعبر قوات غازية نهرا ما سيرا بطريقتها المعتادة، لا تتقدم لتقابلها في منتصف المعبر المائي، فالأفضل دائما هو أن تترك نصف القوات تعبر ثم تقوم بالهجوم. 5. إذا كنت متحمسا للقتال، فيجب عليك ألا تقابل عدوا بالقرب من نهر يريد عبوره، خوفا ألا يعبره بسبب قربك منه. 6. أرس سفنك في مكان أعلى من العدو فلا يغمره المد حين يأتي، وواجه الشمس دائما، ولا تبحر بسفنك عكس التيار لتواجه العدو. لا تعطي عدوك ميزة استغلال التيار ضدك، هذا يكفي فيما يخص الحرب النهرية. 7. عندما تقطع أراض أو مستنقعات مالحة، أي تكاد تنخفض تحت مستوى مياه البحر فترشح منها المياه المالحة، فجل اهتمامك يجب أن ينصب على اجتيازها سريعا بدون أي تلكؤ أو مماطلة. الأرض المالحة لا ماء صالح للشرب فيها، كما أنها عادة ما تتميز بأنها مفتوحة منبسطة تناسب من يريد أن ينقض عليك. 8. إذا اضطررت للقتال على أراض أو مستنقعات مالحة، فيجب أن تفعل ذلك بالقرب من مصدر للماء الصالح للشرب وبالقرب من مصدر العشب، وأن تجعل مؤخرتك محمية بمنطقة تنمو فيها الأشجار، هذا يكفي فيما يخص الحرب على الأراضي المالحة. 9. على الأرض الجافة المستوية، احتل موقعا سهلا تجاورك فيه المرتفعات من اليمين ومن الخلف، وبهذا يواجه الخطر المقدمة دائما وتقبع السلامة في الخلف. هذا يكفي فيما يخص العسكرة فوق أرض منبسطة. يرى المعلقون أن على الجيش أن يقاتل وعلى يساره مجرى مائي أو مستنقع، وعلى يمينه تل أو مرتفع. 10. هذه الفروع الأربعة للمعرفة العسكرية، الجبال والأنهار والمستنقعات والأراضي المنبسطة، هي التي مكنت الإمبراطور الأصفر من قهر الحكام الأربعة. 11. تفضل جميع الجيوش الأماكن المرتفعة عن تلك المنخفضة، وتلك المشمسة عن تلك المظلمة الداكنة. 12. إذا كنت تهتم لشؤون جنودك فستعسكر فوق أرض صلبة، وبذلك لن تنهك الأمراض الجيش، وهذه هي بداية النصر. الأرض الصلبة غير الرطبة جيدة التهوية، لا تسمح للأمراض بالانتشار فيها. 13. عندما تبلغ تلا أو ضفة نهر، احرص على احتلال الجانب الأكثر إضاءة، وأن تكون المنحدرات على يمين المؤخرة، بذلك يمكنك التصرف على الفور لمصلحة الجنود واستغلال المزايا الطبيعية لعنصر الأرض. 14. عندما تتسبب الأمطار الغزيرة المنهمرة في فيضان النهر الذي تريد عبوره، وأن يعم الزبد والرغاء صفحة الماء، ساعتها يجب عليك أن تنتظر حتى يهدأ الماء ويقر. 15. الأراضي التي تنتشر فيها الأجراف والمنحدرات الحادة، وتكثر فيها مجاري السيول والفيضانات والتجويفات الطبيعية الغائرة، والأماكن المحاطة من جميع الجهات سهلة الدخول فيها صعبة الخروج منها، والأدغال المتشابكة والمستنقعات الطمية والممرات والشعب الضيقة المتقاطعة، كل هذه الأماكن يجب تركها بأقصى سرعة ممكنة وألا تقترب منها. 16. بينما نتجنب نحن مثل هذه الأماكن سابقة الذكر، يجب علينا جعل العدو يقترب منها، وبينما نواجه مثل هذه الأماكن يجب أن نجعل هذه الأماكن في مؤخرة العدو. 17. إذا كان هناك أي تلال أو مرتفعات أو برك مياه يكسو سطحها النباتات العائمة، أو أحواض مائية يعلوها العشب المتكسر، أو غابات ذات زروع كثيفة، هذه الأماكن يجب استطلاعها جيدا وعمل دوريات عسكرية تحرسها، فهذه الأماكن من أفضل الطرق والوسائل لنصب الأكمنة ودس الجواسيس وعناصر الاستطلاع. يرى المعلقون كذلك أن مثل هذه الأماكن تساعد الجواسيس على الدخول إلى المعسكر ثم العودة بالأخبار. 18. عندما يكون العدو على مقربة وهادئا، فهو يعتمد على المزايا الطبيعية لموقعه والتي تعطيه قوة إضافية. 19. عندما يكون بعيدا ومتحفظا ثم يحاول استفزاز من أمامه لبدء المعركة، فهو متشوق لكي يبدأ الطرف الآخر القتال، ربما لأننا في الموقف الأفضل ولذا يريدنا أن نتخلى عنه ونخرج منه. 20. إذا كان الموقع الذي عسكر فيه سهل الوصول إليه، فهو يعرض طعما وينصب شركة. 21. إذا مالت الأشجار وتحركت في الغابة، فهذا معناه أن العدو يتقدم، ظهور عدد من الحواجز وسط العشب الأخضر الكثيف يعني أن العدو يريدنا أن نتشكك ونرتاب. 22. ارتفاع الطيور في طيرانها علامة على كمين، جفول الحيوانات دليل على اقتراب الهجوم الوشيك. 23. ارتفاع التراب في عنان السماء على شكل عامودي علامة اقتراب العربات الحربية. عند انخفاض مستوى ارتفاع التراب وانتشاره بشكل عرضي، فهذا علامة على اقتراب جنود المشاة. عند انتشار التراب في أشكال عشوائية ومن أماكن مختلفة، فهذا يعني إرسال الفرق من أجل التموين والمؤونة. سحب التراب المتحركة ذهابا وإيابا تعني أن العدو ينصب معسكره. 24. الكلمات المتواضعة والتجهيزات المتزايدة علامة استعداد العدو للتقدم. الكلمات العنيفة والتقدم للأمام كما لو كان ينوي الهجوم علامة نية الانسحاب والتقهقر. 25. عندما تتقدم العربات الحربية أولا وتأخذ مواقعها على الأجنحة، فهذه علامة أن العدو يأخذ وضعية الهجوم. 26. رسل السلام بدون عهود مختومة موثقة علامة مؤامرة ومكيدة. زاد المعلقون: وثيقة مختومة مع رهائن كضمان لالتزام الطرفين. 27. عند كثرة الهرج والجري، وعندما يتجمع الجنود ضمن فرقهم تحت راياتهم في أماكنهم المفروضة، فهذا علامة اقتراب اللحظة الحرجة. 28. عندما ترى البعض يتقدم والبعض يتأخر، فهذه علامة الإغراء للوقوع في شرك. 29. عندما يقف الجنود منحنين على رماحهم، فهذه علامة الجوع الشديد. 30. عندما يبدأ السقاط بأنفسهم فيشربون أولا، فهذه علامة معاناة الجيش من العطش الشديد. 31. عندما يعثر العدو على ثغرة تتيح له تحقيق المكاسب فلا يتحرك لاستغلالها، فهذه علامة إرهاق الجنود الشديد. 32. عندما تتجمع الطيور في أي مكان تريده، فهذه علامة خلو تلك الأماكن. الجلبة الصاخبة ليلا علامة العصبية والهلع. 33. ظهور القلاقل والشغب في المعسكر علامة ضعف سلطة القائد. تنقل الرايات والأعلام من مكان لآخر علامة التحريض على العصيان. إذا كان الضباط غاضبون من جنودهم، فهذه علامة أن الرجال متعبون، مرهقون، ضجرون. 34. عندما يطعم الجيش الجياد حبوبا ويذبح ماشيته من أجل الطعام، الوضع الطبيعي يقتضي أن يعتمد الرجال على الحبوب في طعامهم والجياد على العشب. وعندما لا يعود الرجال إلى خيامهم، فهذه علامة الاستعداد للقتال حتى الموت. 35. مشهد همس المجموعات الصغيرة من الجنود وصدور النغمات المقهورة من أصواتهم تشير إلى انتشار السخط بين الرتب والأفراد. 36. المكافآت المتكررة في وقت قصير تعني قرب نفاد موارد العدو. عندما يكون الجيش محاصرا يزداد الخوف من حدوث التمرد والعصيان، ولذا يتم اللجوء للمكافآت السخية لإبقاء الرجال في مزاج معتدل، بينما العقوبات الكثيرة تفضح حالة اليأس الشديد. بسبب غياب النظام يتم اللجوء للعقوبات المغلظة التي لم تكن معهودة من قبل. 37. القائد الذي يعمد للتهديد والوعيد والطغيان في البداية، ثم تحت وطأة الخوف من أعداد العدو يحسن معاملة رجاله خوفا من تمردهم، لهو دليل على انعدام الحد الأدنى من الفهم والإدراك لديه. 38. عند قدوم وفود العدو حاملة للهدايا مكيلة للمديح، فهذه علامة رغبة العدو في عقد هدنة، ربما بسبب خوار قوته أو لسبب آخر، على أن هذه النقطة بديهية لا تحتاج لكاتب مثل سون تزو ليوضحها لنا. 39. عندما تسير قوات العدو في حالة من الغضب وتبقى واقفة في مواجهة قواتنا لفترة طويلة دون أن تأخذ راحة أو تأتي قوات بديلة لها، فالموقف ساعتها يحتاج لحذر شديد واحتراس كبير. 40. إذا كانت قواتنا لا تزيد في العدد عن العدو فهذا يكفي، إذ إنه وقتها لا يمكن اللجوء للهجوم المباشر. جل ما يمكننا عمله وقتها هو تركيز قوانا الحالية، وأن نبقي أعيننا مركزة على العدو، وأن نجد في طلب الإمدادات. هذه الجملة غريبة مقارنة بسياق النص، ولعل أفضل تفسير من المعلقين التالي: عند تساوي أرقام الطرفين وغياب أي ميزة تصب في صالح أي من الطرفين، ورغم أننا لسنا من القوة بحيث نشن هجوما نستطيع الحفاظ عليه، فبإمكاننا دائما البحث عن من يتطوع في صفوفنا ويقاتل معنا. الغرض هو تركيز الرجال الأشداء للقتال والمتطوعين والملتحقين الجدد للأعمال الأقل درجة من حيث القوة والأهمية، لكن دون اللجوء للمرتزقة. 41. من لا يفكر في كل صغيرة وكبيرة قبل الهجوم، ومن يستهين بعدوه ويقلل من شأنه، سيقع في أسر هذا العدو حتما. الثعابين والعقارب الصغيرة تحمل سموما قاتلة فلا يمكن الاستهانة بها، فما بالك بجيش خرج للقتال. 42. إذا عاقبت الجنود قبل أن يصبحوا مرتبطين بك فلن يصبحوا مطيعين، وبدون كونهم مطيعين فهم غير ذوي نفع أو جدوى. إذا أصبح الجنود مرتبطين بك ولم توقع عليهم أي عقاب فهم أيضا وقتها غير ذوي نفع أو جدوى. 43. لذا يجب معاملة الجنود في المقام الأول بإنسانية، لكن مع إبقائهم تحت السيطرة باستخدام النظام الصارم، فهذا هو السبيل للانتصار. 44. إذا تم تدريب الجنود على طاعة الأوامر حتى صارت عادة عندهم، فالجيش سيكون وقتها منظما بشكل جيد، وإذا لم يحدث ذلك فالنظام سيكون سيئا. 45. إذا أظهر القائد الثقة في رجاله لكن يصر دائما على أن تتم طاعة أوامره، فالمكسب سيكون متبادلا: طاعة الجنود لأوامر القائد وثقة الجنود في القائد. فن الحرب. الفصل العاشر: التضاريس. يتعامل هذا الفصل مع موضوع التضاريس في النقاط من 1 إلى 13، إلا إن هذا الموضوع قد تمت معالجته باستفاضة في الفصل السادس. المهالك الست للجيوش يتم شرحها في النقاط من 14 إلى 20، وأما بقية نقاط هذا الفصل فهي نصائح متنوعة متفرقة. 1. قال سون تزو: يمكننا تقسيم التضاريس إلى 6 أنواع. أولاً، الأراضي سهلة المنال ذات طرق معبدة وطرق اتصال متعددة. ثانياً، الأراضي المحفوفة بالمخاطر التي إن دخلتها وقعت في فخ يسهل نصبه لك. ثالثاً، الأراضي المعوقة، الأراضي التي تؤخرك وتؤخر من يأتي على أثرك. رابعاً، الممرات الضيقة. خامساً، المرتفعات الخطرة. سادسا، المواقع شديدة البعد عن العدو. قد لا يتفق واقعنا المعاصر مع هذا التقسيم، إلا إنه يظل يخبرنا عن طريقة التفكير العسكرية الصينية القديمة. 2. الأراضي التي يمكن عبورها بسهولة من كلا طرفي القتال نسميها سهلة المنال. 3. مع أراض هذه طبيعتها يتعين عليك أن تحتلها قبل العدو، وخاصة المناطق المرتفعة المشمسة ذات مستوى الرؤية الأكبر، واحرص على حماية خطوط إمداداتك فيها، وقتها يمكنك القتال ومعك الأفضلية. سر الانتصار في الحرب يكمن في متانة خطوط الإمداد والاتصالات. نابليون بونابرت. 4. الأراضي التي يمكن الانسحاب منها لكن يصعب احتلالها مرة أخرى نسميها المحفوفة بالمخاطر. 5. في موقف مثل هذا، وإذا كان العدو غير مستعد، فيمكنك أن تباغته بهجوم مفاجئ وتهزمه. لكن إذا كان العدو مستعدا لمجيئك وفشلت في هزيمته وكانت الرجعة مستحيلة، فستحل بك الكوارث. 6. إذا كانت الأرض يستحيل على كلا الطرفين إحكام السيطرة عليها من خلال اتخاذ الخطوة الأولى، فهذه نسميها المعوقة. كلا الطرفين يعرف أن اتخاذ الخطوة الأولى في غير صالحه، فيبقى الطرفان في حالة جمود تنتهي بالوقوع في مأزق كبير. 7. في موقف مثل هذا، وحتى لو كان العدو يقدم لنا طعما جذابا بإدارة ظهره لنا والتظاهر بالانسحاب ما يغرينا بترك موقعنا الحالي، فمن الأفضل ألا نشتت قوانا، بل ننسحب بطريقة تغري العدو بنا، وما أن يتحرك قسم من جيشه ويخرج للقائنا حتى يمكننا ساعتها الهجوم عليه، وبذلك تكون لنا الأفضلية. 8. بالنسبة للممرات الضيقة، إذا استطعت احتلالها مقدما، وقتها احرص على تحصينها جيدا وانتظر قدوم العدو، وبذلك تكون المبادرة في أيدينا، إذ عبر التحرك المباغت والمفاجئ نضع العدو تحت رحمتنا. 9. رغم قدرة العدو على إحباط خططك لاحتلال ممر ما، لكن عليك ألا تذهب خلفه إذا قام هو بتحصين ممر ما جيدا، وأما إذا كان التحصين ضعيفا فاذهب خلفه. 10. في حالة المرتفعات الخطيرة، وإذا كنت تسبق الخصم، فعليك احتلال النقاط المرتفعة والمشمسة ثم المكوث في انتظار العدو. ميزة احتلال المرتفعات تكمن في صعوبة معرفة العدو لما تخطط له، وبذلك لا يستطيع أن يملي عليك قراراتك. يحكي التاريخ عن جيوش عسكرت في سهول وتركت مرتفعات، فجاءت الأمطار والسيول فاجتاحت سهول معسكراتهم، ولذا فالمرتفعات ذات مزايا كثيرة. 11. إذا سبقك العدو لاحتلال المرتفعات لا تتبعه، لكن انسحب وأغره بالنزول وراءك. 12. إذا كنت في موقع يبعد بمسافة طويلة جدا عن العدو وكانت قوى كلا الطرفين متساوية، فلن يكون سهلا استثارته لبدء القتال بينكما، بل وسيكون القتال في غير مصلحتنا. لا ينبغي أن نفكر في خوض مسيرات طويلة منهكة بينما العدو ينتظرنا بكامل قواه. 13. هذه هي المبادئ الست المرتبطة بالأرض. القائد العسكري الذي بلغ موقع المسؤولية عليه أن يدرس هذه المبادئ جيدا. 14. تتعرض الجيوش لست أنواع من المهالك والمخاطر لا تنشأ من الأسباب الطبيعية، لكن من أخطاء قيادية يتحمل مسؤوليتها القائد العسكري، وهي: أولا، الاندفاع والانهيار والفرار. ثانيا، التمرد وعصيان الأوامر. ثالثا، الانهيار الداخلي وفقدان الشجاعة. رابعا، الخراب. خامسا، انهيار التنظيم. سادسا، الهزيمة المنكرة. 15. عند تساوي بقية المؤثرات وحيادها، وحين الزج بقوة عسكرية ما ضد قوة عسكرية أخرى أقوى منها بعشرة مرات أو تزيد، فالنتيجة هي حدوث حالة من الاندفاع غير المحسوب للفرقة الأولى. 16. إذا كان الجنود العاديون أقوياء بينما ضباطهم ضعفاء، فالنتيجة الحتمية هي حدوث حالة من التمرد والعصيان الجماعي للأوامر بين الجنود. أما عند حدوث العكس فستنشأ حالة من الانهيار الداخلي وفقدان الشجاعة والضعف العام. الضباط الأقوياء يريدون التقدم فيضغطون على الجنود الضعفاء، فينهار الجنود بشكل جماعي وتعم الفوضى. 17. عندما تغضب الرتب العليا من الضباط ويبدأون هم في عصيان الأوامر بعدم انتظار الأوامر الصادرة لهم والتصرف حسب ما يرونه في مصلحتهم، فتجدهم عند لقاء العدو يقاتلون وفقا لأهوائهم وانطلاقا من شعورهم بالاستياء من قبل أن يصدر القائد العام الأمر لهم ببدء القتال، فالنتيجة الحتمية هي حلول الخراب والدمار. 18. عند ضعف القائد العام وتجريده من أي صلاحيات لتنفيذ أوامره، وعندما تكون أوامره غير واضحة أو جلية، وعند عدم وجود واجبات روتينية محددة وواضحة منوطة بالضباط والجنود، وعند تنظيم الرتب العسكرية بشكل فاسد عشوائي، فالنتيجة هي حدوث حالة متقدمة من الانهيار في الكيان التنظيمي العسكري. 19. عندما يعجز القائد عن تقدير قوة العدو فيسمح لقوة صغيرة بقتال قوة أكبر منها، أو يدفع بفصيلة صغيرة بسرعة تجاه أخرى أقوى منها، ويهمل وضع أفضل الجنود في الصفوف الأمامية، فالنتيجة هي الهزيمة المنكرة. وضع أفضل الرجال في الصفوف الأمامية يرفع معنويات الجنود ويقلل من معنويات جنود العدو. 20. هذه هي الحالات الستة من الهزائم المحتمة في ميدان القتال، والتي يجب دراستها بعناية من قبل القائد الذي تم تعيينه في موقع المسؤولية. 21. التنظيم السوي للدولة هو أفضل حليف للجندي، وأما القدرة على حسن تقدير قوة الخصم والتحكم في الأسباب المؤدية إلى النصر وحسن حساب الصعاب والمتاعب والعقبات والمخاطر والمسافات، فتلك التي تضع قدرات القائد العظيم تحت الاختبار. 22. من يعرف كل هذه النقاط جيدا ويضع تلك المعرفة عند الحرب قيد التنفيذ، فسينتصر في معاركه. من لا يعرفها أو لا يضعها قيد التنفيذ فبكل تأكيد سيعاني ويلات الهزيمة. 23. إذا كانت نتيجة القتال هي النصر حتما، فعندها يجب أن تقاتل حتى ولو منعك الحاكم العام من ذلك. إذا لم يكن القتال ليؤدي إلى النصر، فعندها يجب ألا تقاتل حتى ولو أمر الحاكم العام بذلك. إذا حكم القصر مجريات القتال بالهجوم والانسحاب بدلا من القائد العسكري العام، فلن تتحقق أي نتائج ملموسة فوق أرض المعركة. تروي لنا مذكرات لواءات الجيش المصري المنسحبين بجنودهم ومعداتهم في الحرب التي انتهت بهزيمة القوات المصرية في 6 يونيو عام 1967، تروي كيف صدرت لهم الأوامر بالعودة لقتال الجيش الإسرائيلي المنتشي بنصره المظفر وفرار القوات العربية من أمامه بفضل استعداده الجيد لهذه الحرب الخاطفة، ما أدى لإبادة فرق عسكرية بأكملها وترك غيرها ليموت عطشا في صحراء سيناء بسبب ضعف الاستعدادات الحربية المصرية. ولو عصوا الأوامر الصادرة إليهم بقتال لا جدوى منه لكانوا أنقذوا أنفسهم وأنقذوا جنودهم، حتى ولو كانوا قد تعرضوا لمحاكمة عسكرية بسبب عصيان الأوامر، ففقدان حياتهم أفضل من إبادة من يقودونهم. 24. القائد العسكري الذي يتقدم دون أن يكون غرضه الشهرة وينسحب دون الخوف من لحاق الخزي والعار باسمه، والذي تسيطر عليه فكرة واحدة هي حماية وطنه وخدمة الملك، فهذا القائد هو درة تاج الدولة. 25. انظر إلى جنودك كما لو كانوا أطفالك وهم سيتبعونك وقتها إلى مهالك الوديان العميقة، وانظر إليهم كما لو كانوا أحب أبنائك إليك وهم سيقفون معك حتى يلقوا حتفهم. أن ترتدي أقل ملابسهم التي يرتدونها قدرا، وأن تأكل أدنى طعام يحصلون عليه، وأن تسير كما يسيرون، وأن تركب ما يركبون، وأن تحمل على ظهرك مثل ما يحملون. 26. إذا كنت على أي حال طيبا متساهلا غير قادر على جعل جنودك يعرفون حدود سلطاتك عليهم، وإذا كنت طيب القلب غير قادر على فرض أوامرك بالقوة، وغير قادر فوق كل ذلك على قمع مظاهر الفوضى والشغب، فوقتها يصبح جنودك مثل الأطفال المدللين لا نفع يرتجى منهم أو فائدة. إذا خافك الجنود وخشوك لم يخشوا العدو. 27. إذا علمنا أن الجنود في وضع يسمح لهم بالهجوم، ولم ندري بأن العدو في وضع لا يسمح له بالهجوم، فنحن وقتها نكون قد قطعنا نصف الطريق فقط إلى النصر. 28. إذا علمنا أن العدو في وضع يسمح له بالهجوم، ولم ندري بأن الجنود في وضع لا يسمح لهم بالهجوم، فنحن وقتها نكون قد قطعنا نصف الطريق فقط إلى النصر. 29. إذا علمنا أن العدو في وضع يسمح له بالهجوم، وعلمنا كذلك بأن الجنود في وضع يسمح لهم بالهجوم، ولم ندري بأن طبيعة تضاريس أرض المعركة تجعل القتال غير مجد، فنحن وقتها نكون لازلنا قد قطعنا نصف الطريق فقط إلى النصر. 30. بناء على ذلك، فالجندي المحنك الخبير ما أن يصبح في وضع الحركة لا تصيبه الحيرة أو الارتباك، وما أن يعسكر فهو لا يخسر أي شيء، لأنه يحسب كل شيء قبل أن يتحرك، ويتحرى أسباب النصر جيدا، ويعمد على جعلها تعمل لصالحه، ولذا فهو عندما يتحرك لا يرتكب أي خطأ. 31. وهكذا تصح المقولة: إذا عرفت عدوك وعرفت نفسك فالنصر لن يصبح محل شك. إذا عرفت طبيعة سماء المعركة وأرضها فأنت تجعل انتصارك كاملاً.